مما يكون سببا في نعم واضح ان في شيء حد بيحاول في الصوت او شيء والله اعلم ما احد يلعب في الصوت يا اخوه. طيب هذا المجتمع المسلم مجتمع متكافل متآلف بينه يعني اسباب الموده والرحمه والدعوه الى كل خير والبعد عن كل شر. هذا هو المجتمع الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى وامرنا ان نكون على وفق ما يحب الله ويرضاه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذه من صفات اهل الايمان. المؤمنون الصادقون في ايمانهم هم الذين امنوا بالله وامنوا برسول الله واذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في امر يجمعهم لمصلحه المسلمين لم ينصرفوا ولم ينفردوا بمفردهم وانما مجتمعون مع اهل الايمان على اقامه حكم الله وعلى التناصح في الله وعلى الحب في الله وعلى اشاعه الرحمه والالفه والطاعه بين المجتمع الاسلامي لان الله وحده هو الذي يعلم ما في القلوب ويطلع على ما في الصدور وسيحاسب الجميع حين يرجعون اليه بعد الموت والبعث بعد الموت فيخبرهم بما عملوا من اعمال في هذه الدنيا والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء ولا يخفى عليه عمل من الاعمال وهو سيجازي العباد يوم الميعاد. نحذر من ان ناتي في هذا اليوم وليس معنا من الحسنات شيء او اننا قد ضيعناها بالقيل والقال والوقوع في المعاصي والذنوب والاثام. نسال الله ان يطهر قلوبنا وان يطهر اعمالنا وان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا ونكتفي بهذا في هذا اليوم لان اخونا بذل مجهودا في القراءه. نسال الله ان يجعل ذلك في موازين حسناته وان يجعل في موازين حسنات الجميع هذه الجلسه المباركه وان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعلنا من اهل السعاده في الدنيا والاخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.